بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن سار على آثارهم واقتفى. حي الله الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم. كنا قد وقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مخبرا عن مزايا أهل السنة والجماعة عند قوله وطريقهم أو طريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ فايز بن مصلح الحربي وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، آمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. طريقهم أي طريق أهل السنة والجماعة وما تميزوا به من مسائل علمية ومسائل عملية، فهم في أصول الدين وفي الفروع متبعون لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كل ما يقولونه ويفعلونه هم متبعون للكتاب والسنة. ولعل آخر ما تكلمت به أمام أبنائي وفقهم الله تعالى في لقائنا الأخير أنه ينبغي أن ننتبه فيما نأمر وننهى وفيما نقول ونفعل، أن يكون كل ذلك مقيدا بالكتاب والسنة، فنستحضر حال قولنا وحال فعلنا أن نتبع الكتاب والسنة، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إخلاصنا لربنا تبارك وتعالى. تفضل الشيخ فايز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق، وقد مر معنا حديث الافتراق، وقلت للأبناء وفقهم الله تعالى قد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 13 صحابيا، وأخبر فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الأمم قبلنا تفرقوا في دينهم، وأن أمتنا ستتبع تلك الأمم في التفرق. اليهود افترقوا في دينهم على 71 فرقة، والنصارى افترقوا في دينهم على 72 فرقة، وأمته صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنها ستفترق إلى 73 فرقة، ثم قال كلها في النار إلا واحدة. فأهل السنة والجماعة في هذا الافتراق الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد ثبتوا على الكتاب والسنة، وثبتوا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأفعالهم، وتابعوا أصحابه رضي الله تعالى عنهم ومشوا على طريقتهم، وهذا هو الإسلام المحض الذي لا تشوبه شائبة بإذن الله تعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن أمته ستفترق، أراد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة ولم يرد أمة الدعوة، فإنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الإنس والجن، فكل الناس من أمته من أمة الدعوة، لكن من استجاب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أمة الإجابة. إذن في قوله إن أمته ستفترق أراد أمة الإجابة ولم يرد أمة الدعوة. ما السبب؟ لأنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمة الدعوة أنها افترقت، واليهود داخلون في أمة الدعوة وقد افترقوا على 71 فرقة، والنصارى داخلون في أمة الدعوة وقد افترقوا على 72 فرقة، وإنما مراده صلى الله عليه وسلم افتراق أمة الإجابة. وهذه الفرق الداخلة في الإسلام أو الداخلة في مسمى أمة الإجابة كلها تنسب نفسها إلى الإسلام وتدعي أنها متبعة لخير الأنام عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن كلها في النار إلا واحدة، ولا يلزم من إخباره عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرق في النار أنها كافرة أو أنها خالدة مخلدة في النار، وإنما قال العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار من نصوص الوعيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عن هذه الفرق كلها في النار إلا لأنها أحدثت في دينها ما سبب افتراقها عن السواد الأعظم وعن جماعة المسلمين. ولا شك أن الإخوة والأبناء وفقهم الله تعالى يعلمون أن الوعيد بالنار لا يقتضي على إطلاقه الخلود فيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أوعد بالنار على جملة من الكبائر، والله تبارك وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى قد أوعد بالنار على جملة من الكبائر، لكن العلماء يقولون إن نصوص الوعيد لا تؤخذ وحدها، والذي أخذ بنصوص الوعيد وحدها كما مر معنا سابقا هم الخوارج، وإنما يجمع بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. لذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى عندما تكلم عن حديث الافتراق، يقول في هذا الحديث دليل على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر في غير الواسطية له قول شبيه بقول الخطابي، يقول فيه رحمه الله: ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهما يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. وقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قريب من قول الخطابي وقول شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالذهبي يقول: إذا قال المسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يقصد كل من سبقه من قرون الأمة، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله مخالف للسنة أو أذنب ذنبا، فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان فيدخل في العموم، وإن كان من 72 فرقة، فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين، فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد، بل يقول كما يستحقه عصاة المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته، ولم يقل إنهم يخلدون في النار، فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عن الفرق الهالكة كلها في النار لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته في قوله وتفترق أمتي. وهذه الفرق 72 هل وقعت وحصلت وكلها وجدت، أم أن بعضها لم يوجد بعد؟ هذه مسألة كما قال بعض العلماء احتارت فيها العقول، لأن أكثر من تكلم عن هذا الحديث يقول بأن الافتراق قد وقع وأن هذه الفرق 72 قد وجدت، وبناء على قولهم بوجودها ووقوعها صاروا يقسمون أهل البدع إلى أصول رئيسة ويفرعون عنها فرقا حتى يوصلوها إلى 72 فرقة، وأبقوا فرقة واحدة وهي أهل السنة والجماعة وجعلوها 73. ولا ريب أيها الأبناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عن أمته أنها تفترق على 73 فرقة قد أراد صلى الله عليه وسلم العدد بتمامه، وأن الأمة تفترق على 73 فرقة، لأنه قد أشار قبل ذلك إلى افتراق اليهود على 71 وافتراق النصارى على 72، ولم يرد الكثرة وإنما أراد تحديد عدد بعينه. لذلك الفرق الهالكة في هذه الأمة هي بلا شك 72 فرقة، كما أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أصول هذه الفرق الهالكة ردها بعض العلماء إلى 4 أصول. من العلماء الذين ردوها عبد الله بن المبارك، عبد الرحمن بن مهدي، ويوسف بن أسباط وغيرهم، ردوا الفرق إلى 4 أصول، فقالوا هذه الأصول هي الخوارج وما تفرع عنها، والروافض، والقدرية، والمرجئة. وقالوا بأن صاحب السنة من كان بريئا من هذه الأهواء 4، فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من الرفض أوله وآخره. ومن قال بأن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل إمام ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله تبارك وتعالى خيرها وشرها، وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية كله أوله وآخره. قيل لسهل بن عبد الله التستري، وسهل بن عبد الله التستري قد أثنى عليه علماء الأمة، توفي سنة 283. سئل متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال إذا عرف من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل، فهذا هو صاحب السنة والجماعة، وهو داخل في مسمى أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى بمنه أن يجعلنا منهم. إذن أصول الفرق 4. بعض العلماء لا سيما علماء الفرق بدأوا يعدون تحت كل أصل من هذه الأصول جملة من الفرق، حتى أوصلوها إلى 72 فرقة. والحقيقة ما صنعه هؤلاء من تحديد الفرق وتوزيع الأعداد على الفرق بعينها يفتقر إلى دليل، لذلك يبقى الأمر كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، ولا ينبغي التكلف في حصر هذه الفرق ولا الاهتمام بتعيينها حتى تبلغ العدد المذكور كما صنعه بعض كتاب الفرق. فتعيين هذه الفرق أمر لا يتأتى ولا ينضبط ويصعب تحديده. وتأملوا في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذه الجزئية، يقول: وأما تعيين هذه الفرق، أن نذكر هذه الفرق بأعيانها، فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 فرقة لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول عليه بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، وذكر الآيات التي فيها تحريم القول على الله تبارك وتعالى بلا علم. وقد قرأ أخي وفقه الله تعالى، هل قرأتم شيخ فائز؟ لو أعدتم لكن وفقك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نعم، لأن إحدى النسخ فيها وهي الجماعة بدل وهي السنة والجماعة، فحدد الفرقة الناجية بأنها الجماعة. والجماعة قد ذكر العلماء في المراد بها 5 أقوال قالوها في معنى الجماعة، ألخصها بين يدي أبنائي وفقهم الله تعالى. وكل قول من هذه الأقوال له مستند ودليل. القول الأول أن الجماعة هي السواد الأعظم من أهل الإسلام، والسواد الأعظم هم العدد الأكثر من الناس، وهذا يشمل القرون 3 المفضلة ومن سار على منهجهم إلى يومنا هذا. من كان موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقيل الجماعة هم العلماء المجتهدون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فالمراد بقوله إن أمتي أراد علماء أمته صلى الله عليه وسلم، لأن العامة تأخذ دينها عنهم وإليهم يفزعون عند النوازل، والعامة تبع لهم، لذلك أخبر أن أمته لن تجتمع على ضلالة، أي لن يجتمع علماء أمته على ضلالة. هذا القول الثاني. القول الثالث في المراد بالجماعة أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، لأن تفسير الفرقة الناجية ورد في إحدى رواياته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لما سئل من هي، قال الجماعة، وقال في رواية أخرى ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاد الدين، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا. وقيل الجماعة هم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر، فالواجب على غيرهم من أهل الملل أن يتبعوهم، وقد ضمن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجتمعوا على ضلالة. والقول الخامس هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير فيجب على الناس لزومه ولا يحل لهم الخروج عليه وفراق الأمة. يقول ابن قتيبة رحمه الله: وليست كل جماعة اجتمعت هي في هذا السواد الأعظم، إنما السواد الأعظم جملة الناس التي اجتمعت على طاعة السلطان وبخعت بها، برا كان أو فاجرا ما أقام الصلاة. وكل هذه التفاسير التي ذكرتها لكلمة جماعة كلها صحيحة، ولكن في بعضها قصور عن المعنى الشامل لهذه الكلمة. فالجماعة قد اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه، فهي ما وافق الكتاب والسنة، فيدخل فيها الصحابة ويدخل فيها العلماء ويدخل فيها جماعة المسلمين وغيرهم ممن وافق الكتاب والسنة، فهي ترجع إلى معنى الموافقة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم فهم الجماعة. فضل الشيخ. وفي حديث عنه، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهؤلاء الذين كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين اجتمعوا على شريعته عليه الصلاة والسلام، وامتثلوا ما وصى الله تبارك وتعالى به أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهم لم يتفرقوا بل كانوا على جماعة واحدة. فالجماعة هم الموافقون لجماعة الصحابة الآخذون بعقائدهم والمتمسكون بمنهجهم. يقول رحمه الله: صار المتمسكون، فضل الشيخ، أحسن الله إليكم، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. جملة صار جواب لشرط تقدم في قوله رحمه الله تعالى: لكن لما. فإذا سئلنا من أهل السنة والجماعة فنجيب: هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فضل الشيخ. قال رحمه الله: شيخنا وفي حديث وفيهم الصديقون. أبشر. قال رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. الصديقون جمع صديق، وقد مر الحديث عن الصديقين في لقاء سابق، وأن الصديق مأخوذ من الصدق، وهي صيغة مبالغة، فهو مبالغ في الصدق، هو الذي جاء بالصدق وصدق به. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهؤلاء الصديقون صادقون في قصدهم، وصادقون في قولهم، وصادقون في فعلهم. أما صدقهم في قصدهم فعندهم تمام الإخلاص لله. من يقصدون بأعمالهم؟ يقصدون ربهم تبارك وتعالى، بأعمالهم يقصدون ربهم، ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يجعلوا لغير الله شريكا، ولم يجعلوا لغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا. إذن صادقون في قصدهم وصادقون في قولهم، فلا يقولون إلا صدقا ويتحرون الصدق، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأما أنهم صادقون في فعلهم فإن أفعالهم لا تخالف أقوالهم، فإذا قالوا فعلوا، وبهذا يكونون قد خرجوا عن مشابهة المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون. وأيضا هؤلاء يصدقون بما قامت البينة على صدقه، فليس عندهم رد للحق، وليس عندهم احتقار للخلق. ولهذا فإن رأس هؤلاء الصديقين هو الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصديق. أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، أصبح الناس يتحدثون، فارتد ناس ممن آمن به صلى الله عليه وسلم، وسعوا إلى أبي بكر وقالوا: هل لك في صاحبك، أو هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: وتصدقه؟ قال: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، وهو أفضل الصديقين من هذه الأمة ومن سائر الأمم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قرأ أخي قال: وفيهم الصديقون والشهداء. ما المراد بالشهداء؟ والشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد. فمن هم الشهداء؟ هل الشهداء هم العلماء؟ لأن العالم يشهد بشرع الله تعالى، ويشهد على عباد الله تعالى بأن الحجة قد قامت عليهم، وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى عن ذلك بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالعلماء يشهدون، ولهذا يعد العالم مبلغا عن الله تبارك وتعالى، يبلغ عن الله شريعته التي أوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون العالم شاهدا بالحق على الخلق. وقيل إن الشهيد هو الذي قتل في سبيل الله، والصحيح أن كلمة الشهداء تصدق على هؤلاء وعلى هؤلاء. قال: وفيهم الصالحون، والصالحون جمع صالح، والصالح ضد الفاسد، وهو الذي قام بحق الله تعالى وحق عباده سبحانه. والصالح غير المصلح، فإن الإصلاح وصف زائد على الصلاح، فليس كل صالح مصلحا، فإن من الصالحين من همه نفسه ولا يهتم بأمر خلق الله تعالى. ومعلوم أن تمام الصلاح يكون بالإصلاح، ومعلوم أن تمام الصلاح يكون بالإصلاح. فضل الشفائز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. طبعا فيهم الكلام عن أهل السنة والجماعة. فيهم أعلام الهدى، والأعلام جمع علم، والعلم في الأصل يطلق على الجبل. قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني كالجبال. وسمي الجبل علما لأنه يهتدى به ويستدل به. وفي قوله أعلام الهدى أي من يستدل الناس بهم ويهتدون بهديهم، وهم العلماء الربانيون، فإنهم هم الهداة. قال: ومصابيح الدجى، والمصابيح جمع مصباح، وهو ما يستصبح به للإضاءة. والدجى جمع دجية، وهي الظلمة، أي هم مصابيح الظلم، يستضيء بهم الناس ويمشون على نورهم. قال: أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. والمناقب جمع منقبة، وهي المرتبة، أي ما يبلغه الإنسان من الشرف والسؤدد، يبلغ إلى مرتبة بسبب عمله، بسبب شرفه، بسبب سؤدده. وأما الفضائل فهي جمع فضيلة، وهي الخصال الفاضلة التي يتصف بها الإنسان من علم وعبادة وزهد وكرم وورع ونحو ذلك. وانتبهوا أيها الأبناء، وفقكم الله تعالى، قوله أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، علينا أن نعلم أن الفضائل سلم للمناقب، فمن أراد أن يصل إلى المراتب العلى فعليه أن يتحلى بالفضائل الحسنى. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيهم الأبدال. وفيهم الأبدال، والأبدال جمع بدل، وهو الذي تميز عن غيره، وسموا أبدالا كما قال العلماء، إما لأنه كلما مات منهم واحد خلفه آخر، يعني يأتي بدلا منه، أو لأنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات، أو لأنهم كانوا أسوة حسنة للناس، فبسبب كونهم أسوة حسنة للناس بدل الناس خصالهم السيئة إلى خصال فاضلة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما أهل العلم فكانوا يقولون هم الأبدال، لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة، كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيتكلم هنا عن العلماء على أنهم أبدال، وذكر في موضع آخر يقول أن الذين تكلموا باسم الأبدال فسروه بمعان منها: واحد، أنهم أبدال الأنبياء، ومنها أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا، ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات. قال: وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين على طريقة الصوفية الذين يتكلمون عن الأوتاد والأبدال ونحو ذلك، فإن الأبدال هنا ليسوا الذين أرادهم الصوفية بقولهم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. الإمام هو القدوة، الإمام هو القدوة الذي يقتدي الناس به، وأهل السنة الذين أجمع المسلمون على فضلهم فيهم أئمة قد أجمع أهل السنة على هدايتهم ودرايتهم، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وكذلك سفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من الأئمة المشهورين، وهم كثيرون لا يحصون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل لهم المثوبة. وخرج بقول شيخ الإسلام: أئمة الدين، خرج أئمة الضلال، فإن الدين له أئمة، كذلك الضلال له أئمة، والكفار لهم أئمة، فإن هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة، أئمة الضلال، وهم وإن سموا أئمة فإنهم أئمة يدعون إلى النار ولا يدعون إلى الجنة. والله تبارك وتعالى قد أخبر عن آل فرعون قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فهم طائفة منصورة، هؤلاء التي الطائفة التي نصرها الله تبارك وتعالى وأيدها وأبقى ذكرها، داخلون في قول ربنا تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله تبارك وتعالى قد نصرهم وأيدهم وأبقى ذكرهم، وإن كان النصر لا بد فيه من معاناة وتعب، فالنصر يقتضي منصورا ومنصورا عليه، والصراع بين الحق والباطل مستمر كما يعلم الأبناء والإخوة، لذلك لا بد من مغالبة ولا بد من محنة. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، يقول: الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. فسنة الرحمن أن الحق والباطل يتصارعان، وأن الله تبارك وتعالى يؤيد أهل الحق ويجعلهم ظاهرين على عدوهم. فلا يكسل الإنسان عن الدعوة إلى الحق إذا رأى قوة عند أهل الضلال والباطل، بل يصبر ويكرر مرة بعد مرة. ولا تنسوا أن الأمر يحتاج إلى بناء ومتابعة ومصابرة، والبناء أحيانا يكون خلفه هادم واحد فلا يستقيم، فكيف إذا كان وراء البناء ألف هادم؟ يقول أحد الشعراء: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، فلو ألف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ فالنصر من عند الله تبارك وتعالى، والحق باق، والطائفة المنصورة كما أخبر عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم باقية. لذلك قال: الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين بنحو ما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى. وقد خرج هذا الحديث عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال، هذا الفعل من أفعال الاستمرار، فهو يدل على الديمومة، على الدوام. لا تزال فهو فعل من أفعال الاستمرار، وأفعال الاستمرار كما يقول أهل اللغة أربعة: فتئ وانفك وبرح وزال، إذا دخل عليها نفي أو شبه نفي فإنها تفيد الاستمرار. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، أي أنها تستمر على الحق. وهذه الطائفة ليست محصورة بعدد، وليست محصورة في مكان أو زمان، فيمكن أن تكون في مكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين، وتكون في مكان آخر تنصر فيه في شيء آخر من أمور الدين، وبمجموع الطائفتين يكون الدين باقيا منصورا مظفرا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم، ما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤذيهم، لم يقل لا يؤذيهم، لأن الأذية قد تحصل، لكنه قال لا يضرهم، فإن الطائفة المنصورة لا تضر، ففرق بين الضرر والأذى. والله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقد أخبر سبحانه وتعالى في قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يصيبه الأذى، لكنه تبارك وتعالى لا يتضرر. في الحديث القدسي الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فأثبت الأذى ونفى الضرر، وهذا أمر ممكن، فإن الإنسان قد يتأذى بالشيء لكنه لا يتضرر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تقوم الساعة، المراد بقيام الساعة إما ساعة الطائفة المنصورة، يعني ساعة أعيانهم، وهذا قول مستبعد، لأن ساعة كل إنسان منا موته، فإذا مات الإنسان قامت قيامته وآتت ساعته، وهذا أمر مستبعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن بقاء طائفة ولم يتكلم عن أعيانها. لذلك المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة أي يقرب قيامها، لأن الساعة كما يعلم الأبناء والإخوة لا تقوم إلا على شرار الناس، فلا يكون أحد من الطائفة المنصورة موجودا عند قيام الساعة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي حتى يمحى الإسلام ولا يبقى من يعبد الله تبارك وتعالى. فالمراد حتى تقوم الساعة أي قرب قيام الساعة وليس قيامها فعلا. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. هذه الخاتمة التي ختم بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العقيدة الواسطية بعدما تكلم عن أهل السنة والجماعة، دعا الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأن يجعلنا في حياتنا وعند موتنا باقين على هذا، متبعين لهم مقتدين بهم. بهذا الدعاء ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة القيمة القليلة اللفظ الكثيرة الفوائد، وهي تعتبر كما قلت للأبناء في أول شرحها خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، فيها فوائد عظمى ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. والحمد لله رب العالمين على إتمامها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم شرحها وحسن استماعكم إليها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا نتبع سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. انتهت العقيدة الواسطية. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير، إنه جواد كريم. بارك الله فيكم.